باب الهمزتين من كلمة: لثانيهما حقق يمين وسهلا بمد أتى والقصر في الباب حللا. أآمنت مخبر طب أإنك لأنت أد أأن كان فد واسأل مع ذهبت مذحلا. وأخبر في الأولى إن تكرر إذا سوى إذا وقعت مع أول الذبح فاسألا. وفي الثاني أخبر حط سوى العنك بعكسا. وفي النمل الاستفهام حم فيهما كلا.